الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الشريط الثاني من شعر أبي العتاهية الشاعر الزهد والحكمة. قال أبو العتاهية: الخير والشر عادات وأهواء، وقد يكون من الأحباب أعداء. للحلم شاهد صدق حينما غضب، وللحليم عن العورات إغضاء. كل له سعيه والسعي مختلف، وكل نفس لها في سعيها شاء. لكل داء دواء عند عالمه، من لم يكن عالما لم يدر ما الداء. الحمد لله يقضي ما يشاء، ولا يقضى عليه، وما للخلق ما شاء. لم يخلق الخلق إلا للفناء معا، نفنى وتفنى أحاديث وأسماء. يا بعد من مات ممن كان يلطفه، قامت قيامته والناس أحياء. يقصي الخليل أخاه عند ميتته، وكل من مات أقصته الأخلاء. لم تبكي نفسك أيام الحياة لما تخشى وأنت على الأموات بكاء. أستغفر الله من ذنبي ومن سرفي، أني وإن كنت مستورا لخطاء. لم تقتحم بي دواعي النفس معصية، إلا وبيني وبين النور ظلماء. كم راتع في ظلال العيش تتبعه، منهن داهية ترتج دهياء. وللحوادث ساعات مصرفة، فيهن للحين إدناء وإقصاء. كل ينقل في ضيق وفي سعة، وللزمان به شد وإرخاء. الحمد لله كل ذو مكاذبة، صار التصادق لا يسقى به الماء. وقال أيضا: لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تشق الدنيا أخي، فإنما ترى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لقل امرء تلقاه لله شاكرا، وقل امرء يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا باختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخائي. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر لا بل لريبه، تحرم ريب الدهر كل إخائي. ومزق ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليل حل في برزخ البلا، فحسبي به نأيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل رماه واصل بصريمة، وكل رماه ملطف بجفائي. طلبت فما ألفيت للموت حيلة، ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها، وللنقص تنمى كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم أر أهله، حبوه ولا جادوا له بفدائي. أمامك يا ندمان دار سعادة، يدوم النما فيها ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم، وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. وقال أيضا: المروافته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى، أني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى، فكرت في الدنيا وجدتها فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها عقب بين البرية قل ما تبقى، وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى، ولقد بلوت فلم أجد سببا بأعز من قنع ولا أعلى، ولقد طلبت فلم أجد كرما أعلى بصاحبه من التقوى، ولقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى، ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى، دار الفجائع والهموم ودار البث والأحزان والشكوى، بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى، تقف مساويها محاسنها لا شيء بين النعي والبشرى، ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى، لا تعتبن على الزمان فما عند الزمان لعاتب عتبى، ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى، المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى، للمرء رزق لا يموت وإن جهد الخلائق دون أن يفنى، يا باني الدار المعد لها ماذا عملت لدارك الأخرى، وممهد الفرش الوثيرة لا تغفي الفراش الرقدة الكبرى، لو قد دعيت لما أجبت لما تدعى له فانظر لما تدعى، أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتى، فلتلحقن بعرصة الموتى ولتنزلن محلة الهلكة، من أصبح دنياه غايته فمتى ينال الغاية القصوى، بيد الفناء جميع أنفسنا ويد البلا فلها الذي يبنى، لا تغترر بالحادثات فما للحادثات على امرئ بقيا، لا تغبطن أخا بمعصية لا تغبطن إلا أخا التقوى، سبحان من لا شيء يعدله كم من بصير قلبه أعمى، سبحان من أعطاك من سعة سبحان من أعطاك ما أعطى، فلئن عقلت لتشكرن وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى، ولئن بكيت لرحلة عجلا نحو القبور فمثلها أبكى، ولئن قنعت لتظفرن بما فيه الغنى والراحة الكبرى، ولئن رضيت على الزمان فقد أرضى وأغضب قبلك النوكى، ولقل من تصفو خلائقه ولقل من يصفو له المحيا، ولرب مزحة صادق برزت في لفظة وكأنها أفعى، والحق أبلج لا خفاء به مذ كان يبصر نوره الأعمى، والمرء مسترعا أمانته فليرعها بأصح ما يرى، والرزق قد فرض الإله لنا منه ونحن بجمعه نعنى، عجبا عجبت لطالب ذهبا يفنى ويرفض كل ما يبقى، حقا لقد سعدت وما شقيت نفس امرئ يرضى بما يعطى. وقال أيضا: من أحس لي أهل القبور ومن رأى من أحسهم لي بين أطباق الثرى، من أحس لي من كنت آلفه ويألفني فقد أنكرت بعد الملتقى، من أحسه لي إذ يعالج غصة متشاغلا بعلاجها عمن دعا، من أحسه لي فوق ظهر سريره يمشي به نفر إلى بيت البلا، يا أيها الحي الذي هو ميت أفنيت عمرك بالتعلل والمنى، أما المشيب فقد كساك رداءه وابتز عن كتفيك أثواب الصبا، ولقد مضى القرن الذين عهدتهم لسبيلهم ولتلحقن بمن مضى، ولقل ما تبقى فكن متوقعا ولقل ما يصفو سرورك إن صبا، وهي السبيل فخذ لذلك عدة فكأن يومك عن قريب قد أتى، إن الغنى لهو القنوع بعينه به ما أبعد الطبيع الحريص من الغنى لا يشغلنك لو وليت عن الذي أصبحت فيه ولا لعل ولا عسى خالف هواك إذا دعاك لريبة فلرب خير في مخالفة الهوى علم المحجة بين لمريده وأرى القلوب عن المحجة في عمى ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجا وعجبت إذ نسي الحمام وليس من دون الحمام وإن تأخر منتهى ساعات ليلك والنهار كليهما رسل إليك وهن يسرعن الخطى ولئن نجوت فإنما هي رحمة الملك الرحيم وإن هلكت فبالجزاء يا ساكن الدنيا أمنت زوالها ولقد ترى الأيام دائرة الرحى ولكم أباد الدهر من متحصن في رأس أرعن شائق صعب الذرى أين الأولى بنوا الحصون وجندوا فيها الجنود تعززا أين الأولى أين الحماة الصابرون حمية يوم الهياج لحر مجتل بالقنا وذو المنابر والعساكر والدساكر والمحاضر والمدائن والقرى وذو المواكب والمراكب والكتائب والنجائب والمراتب في العلا أفناهم ملك الملوك فأصبحوا ما منهم أحد يحس ولا يرى وهو الخفي الظاهر الملك الذي هو لم يزل ملكا على العرش استوى وهو المقدر والمدبر خلقه وهو الذي في الملك ليس له سوى وهو الذي يقضي بما هو أهله فينا ولا يقضى عليه إذا قضى وهو الذي بعث النبي محمدا صلى الإله على النبي المصطفى وهو الذي أنجى وأنقذنا به بعد الضلال من الضلال إلى الهدى حتى متى لا ترعوي يا صاحبي حتى متى حتى متى وإلى متى والليل يذهب والنهار وفيهما عبر تمر وفكرة لأولي النهى حتى متى تبغي عمارة منزل لا تأمن الروعات فيه ولا الأذى يا معشر الأموات يا ضيفان ترب الأرض كيف وجدتم طعم الثرى أهل القبور محت تراب وجوهكم أهل القبور تغيرت تلك الحلا أهل القبور كفى بني دياركم إن الديار بكم لشاحطة النوى أهل القبور لا تواصل بينكم من مات أصبح حبله رث القوى كم من أخ لي قد وقفت بقبره فدعوته لله درك من فتى أو خي لم يقك المنية إذا أتت ما كان أطعمك الطبيب وما سقى أو خي لم تغني التمائم عنك ما قد كنت أحذره عليك ولا الرقى أو خي كيف وجدت مس خشونة المأوى وكيف وجدت ضيق المتكى قد كنت أفرق من فراقك سالما فأجل منه فراق دائرة الردى فاليوم حق لي التوجع إذ جرى قدر الإله علي فيك بما جرى تبكيك عيني ثم قلبي حسرة وتقطعا منه عليك إذا بكى وإذا ذكرتك يا أخي تقطعت كبدي فأقلقت الجوانح والحشاء. وقال أيضا أذل الحرص والطمع الرقابا وقد يعفو الكريم إذا استرابا إذا اتضح الصواب فلا تدعه فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطابا وليس بحاكم من لا يبالي أخطأ في الحكومة أم أصابا وإن لكل تلخيص لوجها وإن لكل مسألة جوابا وإن لكل حادثة لوقتا وإن لكل ذي عمل حسابا وإن لكل مطلع لحدا وإن لكل ذي أجل كتابا وكل سلامة تعد المنايا وكل عمارة تعد الخرابا وكل مملك سيصير يوما وما ملكت يداه معا تبابا أبى الطرفات كل قرير عين بها إلا اضطرابا وانقلابا كأن محاسن الدنيا سراب وأي يد تناولت السراب، وإن تك منية عجلت بشيء تسر به فإن لها ذهابا، فيا عجبا تموت وأنت تبني وتتخذ المصانع والقبابا، أراك وكلما أغلقت بابا من الدنيا فتحت عليك بابا، ألم ترى أن كل صباح يوم يزيدك من منيتك اقترابا، وحق لموقن بالموت ألا يسوغه الطعام ولا الشراب، يدبر ما نرى ملك عزيز به شهدت حوادثهم وغابا، أليس الله من كل قريبا بلى من حيث ما نودي أجابا، ولم تر سائلا لله أكدا ولم تر راجيا لله خابا، رأيت الروح جذب العيش لما عرفت العيش مخضا واحتلابا، ولست بغالب الشهوات حتى تعد لهن صبرا واحتسابا، فكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا، كبرنا أيها الأتراب حتى كأننا لم نكن حينا شبابا، وكنا كالغصون إذا تثنت من الريحان مونقة رطابا، إلى كم طول صبوتنا بدار رأيت لها اغتصابا واستلابا، ألا ما للكهول والاتصابي إذا ما اغتر مكتهل تصابا، فزعت إلى خضاب الشيب منه وإن نصوله فضح الخضابا، مضى عني الشباب بغير ودي فعند الله أحتسب الشباب، وما من غاية إلا المنايا لمن خلقت شبيبته وشابا، وما منك الشباب ولست منه إذا سألتك لحيتك الخضابا. وقال أيضا: ما استعبد الحرص من له أدب، للمرء في الحرص همة عجب، لله عقل الحريص كيف له في كل ما لا يناله أرب، ما زال حرص الحريص يطمعه في درك الشيء دونه العطب، ما طب عيش الحريص قط ولا فارقه التعس منه والنصب، البغي والحرص والهوى فتن لم ينج منها عجم ولا عرب، ليس على المرء في قناعته إن هي صحة أذى ولا نصب، من لم يكن بالكباب مقتنعا لم تكفه الأرض كلها ذهب، من أمكن الشك من عزيمته لم يزل الرأي منه يضطرب، من عرف الدهر لم يزل حذرا يحذر شداته ويرتقب، من لزم الحقد لم يزل كمدا تغرقه في بحورها الكرب، المرء مستأنس بمنزلة تقتل سكانها وتستلب، والمرء في لهوه وباطله والموت في كل ذاك مقترب، يا خائف الموت لست خائفه، والعجب واللهو منك واللعب، دارك تنعي إليك ساكنها قصرك تبلي جديده الحقب، يا جامع المال منذ كان غدا ياتي على ما جمعته الحرب، إياك أن تأمن الزمان فما زال علينا الزمان ينقلب، إياك والظلم إنه ظلم إياك والظن إنه كذب، بين ترى القوم في محلتهم إذ قيل بادوا بلا وقد ذهبوا، يا بني القصر يا مشيده قصرك يبلي جديده الحقب، إني رأيت الشريف معترفا مصطبرا للحقوق إذ تجب، وقد عرفت اللئام ليس لهم عهد ولا خلة ولا حسب، احذر عليك اللئام إنهم ليس يبالون منك ما ركبوا، فنصف خلق اللئام مذ خلقوا ذل ذليل ونصفه شغب، فر من اللؤم واللئام ولا تدن منهم فإنهم جربوا. وقال أيضا: إن الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينفع فيهم التأديب، صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب، وأراك تلتمس البقاء وطوله لك مهرم ومعذب ومذيب، ولقد رأيتك للزمان مجربا لو كان يحكم رأيك التجريب، ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية وأراك لست تجيب لو كنت تفهم عن زمانك قوله لعراك منه تفجع ونحيب ألححت في طلب الصبا وضلاله والموت منك وإن كرهت قريب ولقد عقلت وما أراك بعاقل ولقد طلبت وما أراك تصيب ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب أمع الممات يطيب عيشك يا أخي هيهات ليس مع الممات يطيب روح كيف شئت عن البلا فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي كيف اغتررت به وأنت لبيب ولقد حلبت الدهر أشتر دره حقبا وأنت مجرب وأريب والموت يرتصد النفوس وكلنا للموت فيه وللتراب نصيب إن كنت لست تنيب إن وثب البلا بل يا أخي فمتى أراك تنيب لله درك عائبا متسرعا أيعيب من هو بالعيوب معيب ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي والموت يدعوني غدا فأجيب ولقد عجبت لطول أمن منيتي ولها إلي توثب ودبيب لله عقلي ما يزال يخونني ولقد أراه وإنه لصليب لله أيام نعمت بلينها أيام لي غصن الشباب رطيب إن الشباب لنافق عند النساء ما للمشيب من النساء حبيب وقال أيضا قد سمعنا الوعظ لو ينفعنا وقرأنا جل آيات الكتب كل نفس ستوفى سعيها ولها ميقات يوم قد وجب جفت الأقلام من قبل بما ختم الله علينا وكتب كم رأينا من ملوك سادة رجع الدهر عليهم فانقلب وعبيد خولوا ساداتهم فاستقر الملك فيهم ورسب لا تقولن لشيء قد مضى ليته لم يك بالأمس ذهب واسعى لليوم ودع هم غد كل يوم لك فيه مضطرب يهرب المرء من الموت وهل ينفع المرأة من الموت الهرب كل نفس ستقاسي مرة كرب الموت فللموت كرب أي هذا الناس ما حلا بكم عجبا من سهوكم كل العجب أسقام ثم موت نازل ثم قبر ونشور وجلب وحساب وكتاب حافظ وموازين ونار تلتهب وصراط من يزل عن حده فإلى خزي طويل ونصب حسبي الله إلها واحدا لا لعمر الله ماذا بي لعب وقال أيضا لدول الموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهابي لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب ألا يا موت لم أر منك بدا أبيت فلا تحيف ولا تحابي كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي ويا دنيا يا مالي لا أراني أسومك منزلا إلا نبابي ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلابي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو انقلابي وما لي لست أحلب منك شطرا فأحمد غب عاقبة الحلابي وما لي لا ألح عليك إلا بعثت الهم لي من كل بابي أراك وإن طلبت بكل وجه كحلم النوم أو ظل السحاب أو الأمس الذي ولى ذهابا فليس يعود أو لمع السراب وهذا الخلق منك على وفاز وأرجلهم جميعا في الركاب وموعد كل ذي عمل وسعي بما أسدى غدا دار الثواب تقلدت العظام من الخطايا كأني قد أمنت من العقاب، ومهما دمت في الدنيا حريصا فإني لا أوفق للصواب. سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي؟ بأية حجة أحتج يوم الحساب إذا دعيت إلى الحساب؟ هما أمران يوضح عنهما لي كتابي حين أنظر في كتابي. فإما أن أخلد في نعيم، وإما أن أخلد في عذابي. وقال أيضا: طلبتك يا دنيا فآذرت بالطلب، فما نلت إلا الهم والغم والنصب. فلما بدا لي أنني لست واصلا إلى لذة إلا بأضعافها تعب، وأسرعت في ديني ولم أقض بغيتي، هربت بديني منك إن نفع الهرب. تخليت مما فيك جهدي وطاقتي، كما يتخلى القوم من عرة الجرب. فما تم لي يوما إلى الليل منظر أسر به لم يعترض دونه شغب. وإني لممن خيب الله سعيه إذا كنت أرعى لقحة مرة الحلب. أرى لك ألا تستطيب بخلة، كأنك بها قد أمنت من العطب. ألم ترها دار افتراق وفجعة، إذا ذهب الإنسان فيها فقد ذهب. أقلب طرفي مرة بعد مرة لأعلم ما في النفس والقلب ينقلب. وسربلت أخلاقي قنوعا وعفة، فعندي بأخلاقي كنوز من الذهب. فلم أر خلقا كالقنوع لأهله، وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب. ولم أر فضلا تم إلا بشيمة، ولم أر عقلا صح إلا على أدب. ولم أر في الأعداء حين خبرتهم أدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. ولم أر بين اليسر والعسر خلطة، ولم أر بين الحي والميت من سبب. وقال أيضا: ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب، وللناس حب لطول البقاء فيها، وللموت فيهم دبيب. وللدهر شد على أهله، فبين مشد ونبل مصيب. وكم من أناس رأيناهم تفانوا فلم يبق منهم عريب، وصاروا إلى حفرة تجتوى ويسلم فيها الحبيب الحبيب. أرى المرء تعجبه نفسه فأعجب، والأمر عندي عجيب. وما هو إلا على نقصه، فيوم يوما يشب ويوما يشيب. ألا يعجب المرء من نفسه إذا ما نعاها إليه المشيب؟ إذا عبت أمرا فلا تأته، وذل بمجتنب ما يعيب. ودع ما يريبك لا تأته، وجزه إلى كل ما لا يريب. أراك لدنياك مستوطنا، ألم تدري أنك فيها غريب؟ أغرك منها نهار يضيء، وليل يجن وشمس تغيب. فلا تحسب الدار دار الغرور، تصفو لساكنها أو تطيب. وقال أيضا: أنا الهوى أيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. أجبت لذي لعب قد لها، أجبت وما لي لا أعجب. أي الهوى يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. نرى كل ما ساءنا دائبا، على كل ما سرنا يغلب. نرى الخلق في طبقات البلا، إذا ما هم صعدوا صوبوا. نرى الليل يطلبنا والنهار، ولم ندري أيهما أطلب. أحاط جديدان جمعا بنا، فليس لنا عنهما مهرب. وكل له مدة تنقضي، وكل له أثر يكتب. إلى كم تدافع نهي المشي بيا أيها اللاعب الأشيب؟ وما زلت تجري بك الحادثات، فتسلم منهن أو تنكب. ستعطى وتسلب حتى تكون نفسك آخر ما يسلب. وقال أيضا: طالما احلولا معاشي وطابا، طالما سحبت خلف الثياب، طالما طاوعت جهلي ولهوي، طالما نازعت صحبي الشراب، طالما كنت أحب التصابي فرماني سهمه وأصاب. أيها الباني قصورا طوالا، أين تبغي؟ هل تريد السحابة؟ إنما أنت بوادي المنايا، إن رماك الموت فيه أصابا. أيها الباني لهدم الليالي، ابني ما شئت ستلقى خرابا. أأمنت الموت الموت والموت يابا بك والأيام إلا انقلابا هل ترى الدنيا بعيني بصير إنما الدنيا تحاكي السرابا إنما الدنيا كفيء تولى أو كما عاينت فيه الضبابا نار هذا الموت في الناس طرا كل يوم قد تزيد التهابا إنما الدنيا بلاء وكد واكتئاب قد يسوق اكتئابا ما استطاب العيش فيها حليم لا ولا دام له ما استطاب أيها المرء الذي قد أبى أن يهجر اللهو بها والشباب وبنى فيها قصورا ودورا وبنى بعد القباب القبابا ورأى كل قبيح جميلا وأبى للغي إلا ارتكابا أنت في دار ترى الموت فيها مستشيطا قد أذل الرقابا أبت الدنيا على كل حي آخر الأيام إلا ذهابا إنما تنفي الحياة المنايا مثل ما ينفي المشيب الشباب ما أرى الدنيا على كل حي نالها إلا أذى وعذابا بينما الإنسان حي قوي إذ دعاه يومه فأجاب غير أن الموت شيء جليل يترك الدور يبابا خرابا أي عيش دام فيها لحي أي حي مات فيها فآبا أي ملك كان فيها لقوم قبلنا لم يسلبوا استلابا إنما داعي المنايا ينادي احملوا الزاد وشدوا الركابا جعل الرحمن بين المنايا أنفس الخلق جميعا نهابا ليت شاريع لساني أيقوى يوم عرضي أن يرد الجواب ليت شاري بيميني أعطى أم شمالي عند ذاك الكتابة سامح الناس فإني أراهم أصبحوا إلا قليلا ذئابا أفشي معروفك فيهم وأكثر ثم لا تبغي عليه ثوابا وسل الله إذا خفت فقرا فهو يعطيك العطايا الرغابا. وقال أيضا المرء يطلب والمنية تطلبه ويد الزمان تديره وتقلبه ليس الحريص بزائد في رزقه الله يقسمه له ويسببه لا تغضبن على الزمان فإن من يرضي الزمان أقل ممن يغضبه أي امرئ إلا عليه من البلاء في كل ناحية رقيب يرقبه الموت حوض لا محالة دونه مر مذاقته كريه مشربه وترى الفتى سلس الحديث بذكره وسط الندي كأنه لا يرهبه وأسر ما يلقى الفتى في نفسه يبتزه ناب الزمان ومخلبه ولرب ملهية لصاحب لذة ألفيتها تبكي عليه وتندبه من كانت الدنيا من أكبر همه نصبت له من حبها ما يتعبه فاصبر على الدنيا وطول غمومها ما كل من فيها يرى ما يعجبه ما زالت الأيام تلعب بالفتى طورا تخوله وطورا تسلبه من لم يزل متعجبا من كل ما تأتي به الأيام طال تعجبه. وقال أيضا كل إلى الرحمن منقلبه والخلق ما لا ينقضي عجبه سبحان من جل اسمه وعلا ودنا ووارت عينه حجبه ولرب غادية ورائحة لم ينج منها هاربا هربه ولرب ذي نشب تكنفه حب الحياة وغره نشبه قد صار مما كان يملكه صفرا وصار لغيره سلبه يا صاحب الدنيا المحب لها أنت الذي لا ينقضي تعبه أصلحت دارا همها أشب جم الفروع كثيرة شعبه إن استهانتها بمن صرعت لبقدر من تسمو به رتبه وإن استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه إني حلبت الدهر أشطره فرأيته لم يصف لي حلبه فتوق دهرك ما استطعت ولا تغررك فضته ولا ذهبه كرم الفتى التقوى وقرته محض اليقين ودينه حسبه حلم الفتى مما يزينه وتمام حلية فضله أدبه والأرض طيبة وكل بني حواء فيها واحد نسبه إيت الأمور وأنت تبصرها لا تأتي ما لم تدر ما سببه. وقال أيضا كأنني بالديار قد خربت وبالدموع الغزار قد سكبت فضحت لا بل جرحت واجتحت يا دنيا رجالا عليك قد كلبت الموت حق والدار فانية وكل نفس تجزى بما كسبت يا لك من جيفة معفنة أي امتناع لها إذا طلبت ظلت عليها الغواة عاكفة وما تبالي الغواة ما ركبت هي التي لم تزل منغصة لا در در الدنيا إذا احتلبت والناس في غفلة وقد حلت الآجال في وقتها وقد قربت ما كل ذي حاجة بمدركها كم من يد لا تنال ما طلبت في الناس من تسهل المطالب أحيانا عليه وربما صعبت وشرة النفس ربما جمحت وشهوة النفس ربما غلبت من لم يسعه الكفاف مقتنعا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت وبينما المرء تستقيم له الدنيا على ما اشتهى إذ انقلبت ما كذبتني عين رأيت بها الأموات والعين ربما كذبت وأي عيش والعيش منقطع وأي طعم للذة ذهبت ويح عقول المستعصمين بدار الذل في أي منشب نشبت من يبرم الانتقاض منها ومن يخمد نيرانها إذا التهبت ومن يعزيه من مصائبها ومن يقيل الدنيا إذا نكبت يا رب عين للشر جالبة فتلك عين تشقى بما جلبت. وقال أيضا إن كنت تطمع في الحياة فهاتي كم من أب لك صار في الأموات ما أقرب الشيء الجديد من البلا يوما وأسرع كلما هو آتي الليل يعمل والنهار ونحن عما يعملان بأغفل الغفلات يا ذا الذي اتخذ الزمان مطية وخط الزمان كثيرة العثرات ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك منغص اللذات أو ما تقول إذا سئلت فلم تجب وإذا دعيت وأنت في الغمرات أو ما تقول إذا حللت محلة ليس الثقات لأهلها بثقات أو ما تقول وليس حكمك نافذا فيما تخلفه من التركات ما من أحب رضاك عنك بخارج حتى تقطع نفسه حسراتي زرت القبور قبور أهل الملك في الدنيا وأهل الرتع في الشهوات كانوا ملوك مآكل ومشارب وملابس وروائح عطرات فإذا بأجساد عرين من الكساء وبأوجه في الترب منعفرات لم تبق منها الأرض غير جماجم بيض تلوح وأعظم النخرات إن المقابر ما علمت لمنظر يهدي الشجا ويهيج العبرات سبحان من قهر العباد بقدرة بار السكون وناشر الحركات. وقال أيضا الخير أفضل ما لزمت والشر أخبث ما طعمت والناس ما سلموا على الأيام منك وقد سلمت أما الزمان فواعظ ومبين لك إن فهمت وكفى بعلمك بالأمور إن انتفعت بما علمت أنت المهذب إن رضيت بما رزقت وما حرمت إن الأولى طلب التقى يتيقظون وأنت نمت أحسن وإلا لم تصب إن أنت لم تحسن ندمت وإذا نقمت على امرئ خلقا فجانب ما نقمت وارحم لربك خلقه فليرحمنك إن رحمت لا تظلمنتكم من الأحرار واعف إذا ظلمت وإن اتقيت الله في كل الأمور فقد غنمت. وقال أيضا إلى كم إذا ما غبت ترجى سلامتي وقد قعدت بالحادثات وقامتي وعممت من نسج القتير عمامة رقوم البلا مرقومة في عمامتي وكنت أرى لي في الشباب علامة وصرت وإني منكر لعلامتي وما هي إلا أوبة بعد غيبة إلى الغيبة القصوى فثم قيامتي كأني بنفسي حسرة وندامة تقطع إذ لم تغني عني ندامة من النفس مما يوطئ المرى عشوة إذا النفس جالت حولهن وحامتي ومن أوطأته نفسه حاجة فقد أساءت إليه نفسه وألامتي أما والذي نفسي له لو صدقتها لرددت توبيخي لها وملامتي فلله نفس أوطأتني من العشاء حزونا ولو قومتها لاستقامتي ولله يوم أي يوم فضاعة وأفضع منه بعد يوم قيامتي ولله أهلي إذ حبوني بحضرة وهم بهواني يطلبون كرامتي ولله دنيا لا تزال تردني أباطيلها في الجهل بعد استقامتي ولله أصحاب الملاعب لو صفت لهم لذة الدنيا بهن ودامتي ولله عين أيقنت أن جنة ونارا يقين صادق ثم نامتي. وقال أيضا: جمعت من الدنيا وحزت ومنيت وما لك إلا ما وهبت وأمضيت وما لك مما يأكل الناس غير ما أكلت من المال الحلال فأفنيت وما لك إلا كل شيء جعلته أمامك لا شيء لغيرك بقيت وما لك مما يلبس الناس غير ما كسوت وإلا ما لبست فأبليت وما أنت إلا في متاع وبلغة كأنك قد فارقتها وتخليت فلا تغبطن الحي في طول عمره بشيء ترى إلا بما تغبط الميت ألا أي هذا المستهين بنفسه أراك وقد ضيعتها وتناسيت إذا ما غبنت الفضل في الدين لم تبل وإن كان في الدنيا قطبت وباليت وإن كان شيء تشتهيه رأيته وإن كان ما لا تشتهيه تعاميت لهجت بأنواع الأباطيل غرة وأدنيت أقواما عليها وقصيت وجمعت ما لا ينبغي لك جمعه وقصرت عما ينبغي وتوانيت وصغرت في الدنيا مساكن أهلها فباهيت فيها بالبناء وعاليت وألقيت جلباب الحياة عنك ضلة فأصبحت مختالا فخورا وأمسيت وجاهرت حتى لم ترع عن محرم ولم تقتصد فيما أخذت وأعطيت ونابست في الأموال من غير حلها وأسرفت في إنفاقها وتعديت وأجليت عنك الغمض في كل حيلة تلطفت في الدنيا بها وتأنيت تمنى المنى حتى إذا ما بلغتها سموت إلى ما فوقها فتمنيت أي صاحب الأبيات قد نجدت له ستبدل منها عاجلا غيرها بيتا لك الحمد يا ذا المن شكرا خلقتنا فسويتنا في من خلقت وسويت وكم من بلايا نازلات بغيرنا أسلمتنا يا رب منها وعافيت أي يا رب منا الضعف إن لم تقونا على شكر ما أبليت منك وأوليت أيا رب نحن الفائزون غدا لئن توليتنا يا رب في من توليت أيا من هو المعروف من غير رؤية تباركت يا من لا يرى وتعاليت. وقال أيضا: لله در ذوي العقول المشعبات أخذوا جميعا في حديث الترهات وأما ورب المسجدين كليهما وأما ورب منا ورب الراقصات وأما ورب البيت ذي الأستار والمسعى وزمزم والهدايا المشعرات إن الذي خلقت له الدنيا وما فيها لنازلة تجل عن الصفات فلينظر الرجل اللبيب لنفسه أجميع ما هو كائن لا بد آتي عش ما بدا لك أن تعيش بغبطة ما أقرب المحيا الطويل من الممات فتجاف عن دار الغرور وعن دواعيها وكن متوقعا للحادثات أين الملوك ذو المنابر والدساكر والعساكر والقصور المشرفات والملهيات فمن لها والغاديات الرائحات من الجياد الصافنات هم بين أطباق التراب فنادهم أهل الديار الدار الخاليات الخاويات، هل فيكم من مخبر حيث استقر قرار أرواح العظام الباليات؟ ألقل ما لبث العوائد بعدكم، ولقل ما ذرفت عيون الباكيات. والدهر لا يبقي على نكباته، ثم الجبال الراسيات الشامخات. من كان يخشى الله أصبح رحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنات. وإذا أردت ذخيرة تبقى فناء، فس في ادخار الباقيات الصالحات. وخف القيامة ما استطعت، فإنما يوم القيامة يوم كشف المخبئات. وقال أيضا: أيا عجب الدنيا لعين تعجبت، ويا زهرة الأيام كيف تقلبت. تقلبني الأيام عودا وبدأة، تصعدت الأيام لي وتصوبت. وعاتبت أيامي على ما تروعني، فلم أرى أيامي من الروع أعتبت. سانعي للناس الشباب الذي مضى، تخرمت الدنيا الشباب وشيبت. ولي غاية يجري إليها تنفسي، إذا ما انقضت تنفيسة لي تقربت. وتضرب لي الأمثال في كل نظرة، وقد حنكتني الحادثات وجربت. تطرب نفسي نحو دنيا دنية، إلى أي دار ويح نفسي تطربت. وأحضرت الشح النفوس، فكلها إذا هي همت بالسماح تجنبت. لقد غرت الدنيا قرونا كثيرة، وأتعبت الدنيا قرونا وأنصبت. هي الدار حاد الموت يحدو بأهلها، إذا شرقت شمس النهار وغربت. بليت من الدنيا بغول تلونت، لها فتن قد فضضتها وذهبت. وما أعجب الآجال في خدعاتها، وما أعجب الأرزاق كيف تسببت. رأيت بغيض الناس من لا يحبهم، يفوز بحب الناس نفس تحببت. وقال أيضا: رضيت لنفسك سوءاتها، ولمتال حبا لمرضاتها، وحسنت أقبح أعمالها، وصغرت أكبر زلاتها. وكم من سبيل لأهل الصبا سلكت بهم في بنياتها. وأي الدواعي دواعي الهوى تطلعت عنها لآفاتها. وأي المحارم لم تنتهك، وأي الفضائح لم تاتها. كأني بنفسك قد عوجلت على ذاك في بعض غراتها، وقامت نوادبها حسرا تداعى برنة أصواتها. لم تر أن دبيب الليالي يسارق نفسك ساعاتها؟ وهذه القيامة قد أشرفت على العالمين لميقاتها، وقد أقبلت بموازينها وأهوالها وبروعاتها. وإن لفي بعض أشراطها وأيامها وعلاماتها، ركنا إلى الدار دار الغرور إذ سحرتنا بلذاتها. أما نرعوي لأعاجيبها ولا لتصرف حالاتها، ننافس فيها وأيامنا تردد فينا بآفاتها. وما يتفكر يذكر أحياؤها فيعتبرون بأمواتها. وقال أيضا: الله أكرم من يناجى، والمرء إن داجي تداجى. والمرء ليس بمعظم شيئا يقضي منه حاجة، كدر الصفاء من الصديق فما ترى إلا مزاجة. وإذا الأمور تزاوجت فالصبر أكرمها نتاجة. والصدق يعقد فوق رأس حليفه للبر تاجة. والصدق يثقب زنده في كل ناحية سراجة. ولربما صدع الصفا، ولربما شعب الزجاجة. يأبى المعلق بالهوى إلا رواحا والدلاجة. أرفق فعمرك عود ذي أود رأيت له عوجاجة. والموت يختلج النفوس وإن سهت عنه اختلاجة. اجعل معرجك التكرم ما وجدت له انعراجة. يا رب برق شمته عادت مخيلته عجاجة. ولرب عذب صار بعد عذوبة ملحا أجاجة. ولرب أخلاق حسان عدنا أخلاقا سماجة. هون عليك مضايق الدنيا تعد سبلا فجاجا. لا تضجرن لضيقة يوما فإن لها انفراجا. من عاج من شيء إلى شيء فإن له معاجا. وقال أيضا: خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، لدواعي الخير والشر دنو ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح، كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح، موت بعض الناس في الأرض على بعض فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي عالم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبن الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح، رحنا في الوشي وأصبحنا عليهن المسوح، كلنا الطاح من الدهر له يوم نطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتنا وإن عمرت ما عمر نوح. وقال أيضا: يا راكب الغي غير متئدي، شتان بين الضلال والرشد، حسبك ما قد أتيت معتمدا، فاستغفر الله ثم لا تعدي، يا ذا الذي نقصه زيادته، إن كنت لم تنتقص فلم تزدي، عجبت من آمل وواعظه الموت فلم يتعظ ولم يكدي، ما أسرع الليل والنهار بساعات قصار تاتي على الأمد، ليجرين البلا علينا بما كان جرى قبلنا على لبد، يا موت يا موت كم أخي ثقة كلفتني غمض عينه بيدي، يا موت يا موت كم أضفت إلى القلة من ثروة ومن عددي، يا موت يا موت كم لوخزك من قلب جريح يدمى ومن كبدي، يا موت يا موت صبحتنا بك الشمس ومست كواكب الأسد، يا موت يا موت لا أراك من الخلق جميعا تبقي على أحدي، الحمد لله دائما أبدا قد يصف القلب قصد غير مقتصدي، من يستنر بالهدى ينره ومن يبغي إلى الله مطلبا يجدي. وقال أيضا: ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف جليل غني حميد، رأيت الملوك وإن عظمت فإن الملوك لربي عبيد، تنافس في جمع هذا الحطام وكل يزول وكل يبيد، وكم باد جمع أولو قوة وحصن حصين وقصر مشيد، وليس بباق على الحادثات لشيء من الخلق ركن شديد، وأي منيع يفوت الفناء إذا كان يفنى الصفا والحديد، ألا إن رأيا دعا العبد أن ينيب إلى الله رأي الرشيد، فلا تتكثر بدار البلاء فإنك فيها وحيد فريد، أرى الموت دينا له علة فتلك التي كنت منها تحيد، تيقظ فإنك في غفلة يميد بك السكر في من يميد، كأنك لم تر كيف الفناء وكيف يموت الغلام الجليد، وكيف يموت المسن الكبير، وكيف يموت الصغير الوليد، ومن يمن الدهر في وعده وللدار في كل وعد وعيد، أراك تؤمل والشيب قد أتاك بنا عيك منه بريد، وتنقص في كل تنفيسة وأنت بظنك فيها تزيد، وإحسان مولاك يا عبده إليك مدى الدهر غض جديد، تريد من الله إحسانه فيعطيك أكثر مما تريد، ومن شكر الله لم ينسه ولم ينقطع عنه منه المزيد، وما يكفر العرف إلا شقي وما يشكر الله إلا سعيد. وقال أيضا: ما رأيت العيش يصفو لي أحد دون كد وعناء ونكد، كل ما قدمته مغتنما لا تؤخر عمل اليوم لغد، إن للموت لسهما قاتلا ليس يفدي أحدا منه أحد، قد أرى أن لست في الدنيا ولو بقيت لي دائما طول الأبد، إنني منها غدا مرتحل أو أراني راحلا من بعد غد، أجمع المال لغيري دائبا وأقاسي العيش منه في كبد، لمن المال الذي أجمع.